الاستبداد يضر صاحبه ويضر غيره. الاستبداد معناه ألا يرضى الشخص اتباع رأي غيره ولو كان موافقا للحق، ويريد أن يتبعه الناس ولو كان على غير الصواب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ترك الحق صاحبا لعمر، معناه أنا الحق صديقي، أينما كان الحق أنا أتبعه. أحق الناس أن يتبع من علم الحق وعمل به، العالم العامل والمتعلم العامل.